بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي، الظلم ظلمات، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وقال: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب هو أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة كمثل البغي وقطيعة الرحم. حلقتنا الليلة دي استكمالا لما بدأناه من حلقات من الملك. من الملك؟ من الملك؟ من الذي يملك المال؟ ومن الذي يملك السلطان؟ ومن الذي يملك البلاد؟ ومن الذي يملك العباد؟ من الذي يملك كل شيء؟ لا يملك أي شيء إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: لا ملك إلا الله. وفي رواية أخرى: لا مالك إلا الله. لا مالك يعني لا منشئ ولا مكون ولا يعني الأمور دي، ليس هناك من يملك شيء في التكوين والملك إلا الله. وكذلك لا يملك بالتصريف بالأمر والنهي، يعني كل شيء بيمشي بأمره إلا الله. لذلك يعني أنا ببقى ماشي ألاقي واحد كاتب كله بأمره، أقول صدقت، كله بأمر الله سبحانه وتعالى، كله بأمر الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. من الملك؟ من الملك في هذه الحلقات بنتكلم فيها عن ملوك أتوا ثم ذهبوا، ملوك حكموا ثم حكموا، ملوك حكموا في العباد ثم حاكمهم العباد مرة أخرى. عن ملوك، عن ملوك ظلموا ثم عقبوا، وهذا هو الفرق بين ملوك الأرض وملك الملوك سبحانه وتعالى، ملك الأرض والسماء سبحانه وتعالى، هو ده الفرق. عشان كده كان الملوك اللي عندهم دين كانوا لما بيشوفوا ما آلت إليه أحوالهم كانوا بيفهموا وبيعرفوا إن ده كان جزاء وفاق، بمعنى ممكن واحد يبقى مسلم بس بيظلم، لكن لما يعاقب يفهم هو ليه تعاقب، يبقى عارف إيه اللي حصل، يبقى فهم كان إيه الأسباب اللي تسببت في إنه في النهاية ضاع وهلك. لكن المشكلة في اللي ما بيفهمش، المشكلة في اللي مش عايز يفهم إن هذه الأيام يداولها الله بين الناس، هذه الأيام يداولها الله بين الناس، فمن حكم لابد وأن يحكم، ومن ظلم لابد وأن يعاقب، ومن طغى لابد وأن يذل. هو كده، لازم كده. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. وكان هارون الرشيد يقول عند موته: اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، ويا من لا يموت ارحم من يموت. فالملوك إلى زوال، وأموالهم التي أخذوها من العباد إلى فناء، وستبقى عليهم عاقبتهم، سيقفون بين يدي الله عز وجل يحاسبون عن كل صغير وكبير. ما من رجل ولي أمر عشرة من المسلمين إلا أتى يوم القيامة موثوقة مغلولة يداه إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ندامة، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. الظلم ظلمات، الظلم ظلمات حقيقة. حتى لا يجري بنا الوقت ولم نكمل ما بدأناه في المرة الماضية، احنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن مثل من هؤلاء الملوك الظلمة، الرؤساء الطغاة، أصحاب القرارات التي أفنت البلاد والعباد وأهلكتهم. كلامنا المرة اللي فاتت كان عن هتلر. هتلر هذا الطاغية سفاح القرن العشرين اللي حكم ألمانيا من بداية الثلاثينات وكانت نهايته في أواسط الأربعينات سنة 1945. في هذه الثلاثتاشر سنة أو الاثناشر سنة أهلك فيها البلاد والعباد، أهلك فيها من حوله، استولى على فرنسا وعلى بولندا وخد النمسا، وكل اللي ما كانش بيعجبه كان بيحاربه وياخد أرضه وياخد بلده، وكان بيغزو أي بلد، وكان نيته أنه يفني العالم ويبدأ ينشئه من جديد. وكانت نظريته أن العالم مش محتاج الكبار في السن فيتقتلوا، العالم مش محتاج المعوقين والمرضى يتقتلوا، أن العالم مش محتاج المتخلفين عقليا والمولودين عندهم ذوي احتياجات خاصة يتقتلوا، كل ده يفنى ولا يبقى في العالم إلا الأصحاء، أصحاب القوى الجسدية والقوى العقلية التي تمنح العالم التقدم. نسي أن في رب يقدر ما يشاء، ده ممكن يبقى مريض علشان الناس قلبها يرق وتساعده، ممكن واحد يبقى عنده عاهة عشان الناس تعتبر، وعشان أمال سبحان الله العظيم، يعني معنى كده كل واحد يحصل له حادثة تقطع له إيد ولا رجل ولا يفقد بصره يقتلوه، ده معناه ان لما يطلع لك ابن عنده مشكلة تقتله، ده معناه ان لما زوجتك يحصل لها تقع على دماغها ولا يحصل لها حاجة يبقى اسهل حال تقتلها. الكلام ده كان هتلر اللي بيقوله. طغيان وظلم. هتلر تسبب في مقتل عشرات الملايين في بلد لوحدها، تقتل 25 مليون 15 مليون في برلين لوحدها، ده غير الملايين اللي حوالين برلين، وغير الملايين اللي اتقتلت في بلادها في الغزوات وفي الحروب اللي هو عملها. تعالوا نشوف جزء من اللي هو عمله، وتعالوا نشوف النتيجة كانت ايه اللي حصل له هو وأعوانه. اتفضل يا سيد محمد. شوفوا يا اخواني، دي برلين ايام الحرب. شوفوا، احنا شفنا المرة اللي فاتت قد ايه كان بيجند الاطفال الصغار، وكان حرمهم من احضان ابائهم وامهاتهم، وكان بيحملهم السلاح ويشيلهم. شوفوا ده اللي بيحصل في برلين دلوقتي حالا. شوفوا البيوت اتخربت، الناس بتجري، كله بينزح عن العاصمة وعن المشي، وده حال كل الطغاة. ما يهموش شعبه، ما يهموش. شوفوا دي برلين، شوفوا برلين اللي باقية يعني يافطة. وشوف القتل العشاء، شوف المدفع ده هيضرب في الناس اللي بتجري دلوقتي، شوفوا ازاي. شوف سبحان الله العظيم، حاجة عشوائية، وأرواح الناس لا تساوي عنده جناح بعض، سبحان الله العظيم. شوفوا آدي برلين خراب، همجية. شوفوا كل البيوت، كل المدن. شوفوا آدي النتيجة، جروح وإصابات وفساد وبقت ركام. انتوا هتشوفوا صورة برلين بعد شوية لما كانت قبل ما يحكمها هتلر. ادي برلين دلوقتي. شوفوا سبحان الله العظيم، شوفوا ادي الاطفال والشباب الصغيرين اللي بيجندهم، وهو في هذه الحالة. انتوا عارفين يعني عشان تشوفوا الظلم، هو دلوقتي عنده شلل رعاش في ايديه ورجليه الشمال، وهو حاطط ايديه الشمال ورا ظهره وعمالة تترعش زي ما هشاور لكم بعد شويه ان شاء الله تعالى. يعني هو عارف انه مريض وهيموت، طب ليه بيعمل ده كله؟ هتلر لما عرف انه هيموت حب ان برلين تموت معاه، وان العالم يهلك معاه. ده يعني طغيان. ده شوفوا كل الخراب حل، شارع شارع، بيت بيت، على رأي ما بيقولوا زنجه زنجه، كله راح. شوفوا ازاي بيفتشوا بيت بيت، وشوفوا الجنود الروس مبسوطين هم دخلوا برلين وخربوها تماما. شوفوا ادي البيوت, بيوت برلين الجميلة وبتتهدم برلين زي ما قلت لكم, شارع شارع وبيت بيت. شوفوا ده منظر برلين سنة 1932 قبل ما حكمها هتلر. شوفوا الناس جمال ونضاف وعربيات وتقدم وبيعطفوا على الميتين يعني. شوفوا دلوقتي بقت دي برلين, شوفوا الناس اللي ميتة في الشوارع, شوفوا اتنين اللي ماشيين في الطريق والباقي. ده حصل ازاي؟ هتلر عمال يحمسهم وعمال يشجعهم ويدفعهم دفعا. شوفوا هذه الجموع والالاف المؤلفه بل الملايين كلهم قدهم بفكره المتطرف وال يعني او فكر متوحش. شوفوا عمال يخطب فيهم خطب رنانه وعمال يشجعهم وعمال يحمسهم. هو بيقتنع كان بيقولوا الشاعر الألماني نيتشه, كان مقتنع الناس درجات, ناس قادة وناس مقودين. الكلام ده صحيح طبعا, في الناس ليها قدرات, في ناس تنفع تبقى قادة وفي ناس ما ينفعوش إلا أنهم يقادوا. شوفوا نظرته النارية المشهورة. شوفوا لكن المسألة بقى القائد لازم يعمل ايه مع المقود؟ لازم يبقى رحيم بيه ولازم يقوده للخير ولازم يعرفه ازاي ينتفع وينفع نفسه اللي حواليه, لكن انه يهلكه. شوفوا برلين بعد اثناء الحرب بياخدوا الاطفال يحطوا لها كمامات عشان الغازات السامة, لانه تسبب في تسميم ناس كتير جدا. انتوا عارفين كلكم تسمعوا عن غرف الغاز اللي كان بيعملها هتلر. شوفوا الطفل عمال يقول لهم لا, عمال مش عايز ويعيطوا. أطفال بدل ما يروحوا الروضة وبدل ما يفرحوا ويتبسطوا شوفوا بيلبسوا كمامات عشان السم. وشوفوا الناس المقتولة والناس اللي اتحللت في الأرض, هلاك ودمار زي أي طاغي وأي ظالم بيتسبب في لقتل وهلاك وموت شعبه. والله يا إخواني هيتحاسب عن كل نفس قتلت بسببه, بل وعن كل هو بقى هنا. شوفوا زي الناس والأطفال, هو هنا مع أولاده بيلعبوا بيتبسطوا. دول أولاد هتلر اللي أنجبهم من إيفا براون, يعني سواء كان بقى عشقته أو زوجته. شوفوا زي هو قاعد بيلعب ومبسوط, والناس بقى أولادها يموتوا وتقطعوا. وهكذا كل ظالم وطاغي نزع من قلبه الإحساس, ضاع من قلبه الرحمة, مبقاش عنده قدرة إنه يشعر بآلام الناس اللي حواليه. سبحان الله العظيم. شوف هو هنا وأعوانه. أنا عايزكم تدققوا النظر برضو في أعوانه والناس اللي معاه. ده أدولف إيكمان وده جوزيف مانجلي معايا اللي هو بتاع معسكرات التعذيب, واللي هو كان بيخطط طرق التعذيب. وهتشوفوا كمان بعد شوية بقيت أعوانه اللي كانوا معاه. هنا بقى بدأ العد التنازلي للصفوة بقى اللي هو هتلر واللي معاه. يعني هو الشعب هلك والدنيا اتدمرت والبلاد خربت والدنيا ولعت, بس هو فين هتلر؟ بدأ العد التنازلي. هو هنا موسوليني اللي هو كان صاحب هتلر الحميم صديقه المقرب, لما سمع هتلر انه يعني شوفوا هنا موسوليني مات قبل موت هتلر بشهرين. لما سمع شوفوا ادي موسوليني هو وزوجته متعلقين على حديدة في قلب ايطاليا, هتلر بقى سمع الكلام ده قال لا, انا لا يمكن يحصل لي زي ما حصل لموسوليني, انا لا يمكن حد هذا زي بالضبط. كل طاغي اما يجي يقول لا احنا مش زي اللي قبلنا, يعني بتاع تونس قال انا لا انا محدش زي وانا احنا مش زي البلاد الفلانية. طب سقط بتاع تونس. طب بتاع مصر قال لك انا برضو مش زي بتاع تونس برضو سقط. والباقي يقول لك برضو انا لا زي زين العابدين بن علي او اسمه الجديد زين الهاربين بن علي, ولا زي مبارك. طيب دول كلهم ماشي يعني انت اللي افضل منهم. طيب يأبى الله إلا أن ينفذ حتى ولو الناس هربت ولو الناس خدعت غيرها. لكن ربنا فين ربنا؟ عادة شوفوا مثلا بيدوروا على هتلر وبيدوروا على الجنود بتوعه. خلاص بقى هو هتلر مش عايز يموت الموت اللي ماتها ميسوليني، مش دول اللي كانوا أعوانه ودول اللي كانوا شفتوا. أنا قلت لكم خلوا بالكم من الوجوه، أداء ألبرت شبير وزير الدفاع اللي كان واقف معاه من شوية ومبسوطين مع بعض، وده هيملر اهو ده انتحر بشرب السم، ده كان قائد الجيش. شوفوا ده انتحر، والراجل ده كان قائد اسمه هيرمان جيرينج، ده الراجل ده كان وزير الطيران، مسكوه في النمسا ومعاه اثار من اثار المانيا واثار من اثار العالم. هتشوفوا دلوقتي هو هيعمل ايه الراجل وزير الطيران ده. هم هنا كلهم بيقدموا للمحاكمة، هم بيدوروا على هتلر، لقوا أصحابه 18 واحد اتحكم عليهم بالإعدام، 11 واحد اتحكم بالإعدام و18 واحد اتسجنوا. بصوا بقى دول اللي كانوا معاه، وشوفوا عادي عادي إعدام، شوفوا طريقة الإعدام والذل والمهانة، جزاء وفاقة، الظلم ظلمات. ده ألبرت شبير معايا، ده عشان اعتذر وقعد وسلم نفسه حكموا عليه بعشرين سنة. ده جيرينج الرجل ده كان وزير الطيران معايا، ده عمل ايه؟ شرب سم، شوفوا قتل نفسه، ده منظره بعد ما مات. هو كده شوفوا دول الوزراء والناس، بصوا اتقتلوا بنفس الطريقة اللي كانوا بيقتلوا بيها المساكين والأبرياء. شوفوا ازاي في ميادين عامة، في ميادين عامة. وده قصاص وده عدل، ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب. شوفوا دول أصحابه، ده الرجل ده اللي كان وزير الطيران، عمال بقى طبعا قبل ما يموت قاعد يعترف هو هتلر إيه اللي حصل له. طب فين هتلر صحيح؟ طب نهاية يعني نهاية هتلر إيه اللي حصل له؟ إيه اللي جراله؟ هو فين يا ترى؟ معايا؟ ده هتلر كان ممكن يهرب بالطريق البري، قالوا لا ما كانش يقدر عشان كان عيان، إيديه ورجليه كانت بتترعش وجاله شرر عاش. يعني هو بتولي بالأمراض اللي كان سبحان الله العظيم اللي كان بيقول انه هيقتل اصحابها. طب انت دلوقتي يا هتلر عندك شلل ايديك ورجليك عمالين يترعش ومالكش لازمة واصبح عندك اضطراب ذهني، طيب نقتلك دلوقتي؟ بصوا ايديه عمالة تترعش ازاي على المكتب، ايديه الشمال لاحظوا معايا، وبص رجله ايوه صوروه بيشوفه بيزحف بايده ورجله. سبحان الله العظيم، شوفوا الشلل. ويبقى الله هو الملك سبحانه وتعالى، ما يقدرش يهرب بري. ليه؟ لأنه مريض، عمال بتعكز والناس عمالة تشيله. طب ممكن يهرب ازاي؟ ممكن يهرب ازاي؟ يعني يا ترى يركب مثلا طيارة ويهرب ولا ايه؟ طب ايه اللي حصل له؟ ما دي برضو اسئلة هم بيدوروا عليه مش لاقيينه، هم مش لاقيين هتلر معايا. مين اللي هيكشفه ومين اللي هيقول ايه اللي حصل بالظبط؟ واحد من المراهقين اللي كان هتلر مسخرهم بيحكي بقى، بيقول انا شفت هتلر نايم على الكنبه ده وهو ميت، وطلع ان هتلر مات بجد لان الروس كانوا بيقنعوا العالم انه ما ماتش وانهم مش لاقيينه، لكن ده كانت كذبه كبيره كذبها الروس عشان يغشوا الناس ويخوفوهم. ما هو برضو كده، برضو كل شوية يقول لك ايه ده مبارك هيرجع للسلطة، لا مش هيرجع للسلطة خلاص، بتخوفوا الناس ليه معايا؟ شوفوا ستالين ده فضل يكذب على الناس ويقول لهم هتلر عايش هتلر عايش لحد ما هو نفسه اقتنع، يعني بيقولوا المحللين بيقولوا هو نفسه اقتنع انه عايش مع انه هو متأكد انه مات. طب يا ترى مات ازاي؟ مات ازاي؟ واكتشفوا اللي عمله هتلر ازاي؟ هم مش ملقوهوش. طب وعرفوا انه مات ازاي؟ بالعظمة ده، بالعظمة دي اهو بالعظمة ده. وتعالوا نشوف ايه اللي حصل لهتلر بالظبط، وايه الاكتشافات المروعة. ايام برلين بيحكوا بقى ادي برلين بتتدمر، هو بقى حصل له ايه؟ هو كان في عرين الذئب زي ما بيقولوا، اللي هو الجزء الحصن الحصين اللي هو عايش فيه في برلين. شوفوا ازاي ده ستالين مبسوط جدا انه انتصر. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل لهتلر بالظبط، ونشوف نهاية كل ظالم مهما هو حاول. هو لا قال ما تشنقش زي موسوليني، ما تدمرش زي ما حصل، ده ضرب بالنار يا عم، لا ده انا اشوف لي موتى اكرم. عارفين ايه اللي حصل لهتلر؟ هتلر يا اخواني هم دلوقتي بيدوروا في القتلى والناس الوزراء اللي كانوا حواليه، لقوا مين؟ لقوا شوفوا ده ضارب نفسه في قلبه بخنجر، وده اسمه جوزيف جيبلز. الراجل ده كان وزير الاعلام، كان وزير الاعلام. عارفين عمل ايه يا اخواني؟ هو ومراته قتلوا اولادهم السته، شايفين الاطفال السته دول؟ هم دول امهم سمتهم عشان ما حدش ياخدهم، وهي شوفوا هم دول المساكين، هم دول المساكين اللي ما لهمش ذنب غير ان ابوهم وامهم كانوا ظلمه مع حشيه واحد ظالم. شوفوا قتلوا الاطفال السته وبعدين انتحروا. لكن في جندي روسي اكتشف حاجه مهمه جدا. اكتشف ايه؟ اكتشف التابوت ده في جثه محروقه. الجثه دي جثه مين؟ تخيلوا اخواني دي جثه هتلر. هتلر هتلر، الجثه المحروقه المتفحمه المشوهه دي جثه هتلر. طب ايه اللي حصل؟ عرفوا ازاي؟ عرفوا من خلال اسنانه. شايفين الاسنان المرسومه دي؟ دي اسنان هتلر، والجثه دي جثه هتلر المحروقه المتفحمه. عرفوها ازاي؟ تعالوا نعرف بالظبط ايه اللي حصل عشان نعرف ان الظلم ظلمات. دي اسنان هتلر. هتلر ايام ما كان عايش راح للطبيب بتاعه قال له انا عايز ما تجينيش اي الام للاسنان لان انا ما عنديش وقت اروح لطبيب الاسنان. قال له طيب نعمل ايه؟ قال له ركب لي اسنان ما روحش بيها لطبيب الاسنان. فعمل له كباري في اسنانه ذهب بحيث يستبدل الاسنان الطبيعيه باسنان ذهبيه، والكلام ده كل الناس كانت عارفاه. ودي اشعه كانت معموله لهتلر ايام ما كان بيتعالج عند هذا الطبيب. لما لقوا الجثه المتفحمه دي لقوا طقم الذهب اللي كان اللي هو كان متركب جوه اسنان هتلر، هو نفسه طقم الذهب اللي كان مركبه. شوفوا ادي اسنان هتلر اللي فوق، اسنان هتلر العلويه ظاهره جدا ان هو كان بيتكلم وفي ذهب في اسنانه من فوق. خلاص اكتشفوا ان ان ان, إن دي جثه هتلر. اهو شوفوا الخبير ده بيقول لا دي فعلا اسنان هتلر. شوفوا الفك ده فك هتلر يقينا، مفيش كلام يعني. اشوفه بيشاور والجمجمه هي جمجمه هتلر وكل حاجه بتاعه هتلر، يبقى هو ده هتلر. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هو وصل لهذا التفحم بهذه الطريقه البشعه ازاي؟ شوفوا بقى يا اخوان، اشوفوا هنا بيقولوا دي اسنان هتلر فعلا. احنا كده عرفنا ايه اللي يعني ان دي ده هتلر معايا. والروس احتفظوا طبعا بالكلام ده. هتلر كان قاعد في المكان اللي احنا شايفينه ده دلوقتي فيه جنود، في المكان جوه هذه الحجرة. ودي جمجمته لقوا فيها ثقب، وده كل اللي تبقى من هتلر، حتة عظم في صندوق عند المخابرات الروسية. وهنا بيشرحوا ايه اللي حصل له في هذه الفترة. عارفين ايه اللي حصل يا اخواني؟ هتلر قعد، شوفوا ده الثقب اللي لقوه في الجمجمة. هتلر لما لقى ان كل الناس اللي حواليه اتقتلوا واتعدموا وهربوا وتخلوا عنه زي ما بيحصل لكل طاغي او كل ظالم، شوفوا هنا بيقولوا احنا لقينا هذا الرجل الوحيد اللي شاهد بكل تفاصيل الأحداث اللي حصلت لهتلر في هذا المكان من ألمانيا، لأن هو كان الحارس الخصوصي بتاعه وكان متولي المكان. بيقول أنا دخلت لقيته نايم بهذه الطريقة، يعني مقتول أو ميت. طيب لقى إيه اللي حصل له؟ هتلر لما لقى الناس كلها هلكت خد سم، خد أنبوبة سم وأرقشها، فسم السيانيد دخلت إلى أمعائه معايا؟ وبعدين مسك طبعا عشان يقنع العالم. شوفوا الجبروت والغرور، عشان يقنع العالم كله انه مات ميتة، يعني ميتة شجعان، ضرب نفسه بالرصاص. وبعد ما ضرب نفسه بالرصاص لقوا ان الجنود قالوا احنا لازم تولعوني، قال لهم لازم تولعوني، فولعوه. بشوفوا بيحطوا البنزين وبيولعوه شوفوا حتى جثته اتحرقت. بيقولوا ان هو كان عقدته انه هيحصل له ده، ولكنه كان عايز ألمانيا كلها تتحرق معاه وكل ألمانيا تولع معاه. وده لكل اللي تبقى من هتلر. اتحرقت جثته بس ما تفحمتش تماما، لان الجنود كانوا خايفين برضو على نفسهم فجريوا قبل ما تتفحم تماما. يبقى هو اتسم وضرب نفسه بالرصاص وامر قبل ما يقتل نفسه امرهم انهم يولعوه. وبعد ما ولعوه اكتشفوا الجنود الروس خبوا الكلام ده وحفروا حفرة وحطوا فيها الجثة بالتابوت بتاعها عشان ما حدش يكتشف خالص ايه اللي حصل لهتلر، ولا يكتشف الناس انه مات ويفضلوا رعبين الناس بيه. فضلوا كل الجنود الروس كل ما ينتقلوا من موقع الى موقع ياخدوا الجثة معاه، يحفروا وياخدوا الجثة للمكان الجديد. حصل كده عدة مرات لسنة 1970. معايا؟ عارفين عملوا ايه يا اخواني في الاخر خالص؟ جثة هتلر عملوا ايه؟ خدوا جثة هتلر، خدوا جثة هتلر وحرقوها بالتابوت بتاعها لحد ما اصبحت رماد، وخدوا الرماد رموه. شوفوا هنا بيحرقوها، يعني حرقوا الجثة بالصندوق اللي كانت فيه ورموها في البلعات عشان البلعات تاخدها. شوف البلعات المجاري، وخدوها من البلعات بتاعت الصرف الصحي الى هذه المجاري، وبعد كده الى البحر، وانتهت قصة هتلر تماما. وده المكان اللي هو فجر فيه نفسه، اللي قتل فيه نفسه، قريب جدا من معسكرات التعذيب اللي كان عاملها للمساكين اللي كانوا بتعذبوا على ايده. سبحان الله العظيم. يبقى جمع ما بين انه يسم السم اللي كان بيسمم بيه الناس والغازات السامة وغرف الغاز، وجمع ما بين مع قتله بالرصاص، ضرب نفسه بالرصاص في من فمه، عدت في جمجمته لحد ما ثقبتها، وبعدين اتحرق زي ما كان بيحرق الناس معايا بالقنابل والنبالم والكلام ده. وبعدين الطحن عظم ولحم وترمى ومصيره للبلعات. وبعد ده كله أصبحت جمجمته موجودة إلى الآن في المتاحف علشان يصبح عبرة، كما قال الله عز وجل في فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. بيقول لي شوفوا، هو ادي هتلر وهو عظيم، وشوفوا دي الصوره اللي على الشمال، منظر التابوت اللي وجدوه متفحم وميت ومهترئ، عشان الواحد يصبح عبره. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. سبحان الله العظيم. ياما سمم ناس، ياما ناس اتقتلوا بالرصاص، ياما ناس اتحرقوا، ياما ناس اتطحنوا. وربنا سبحانه وتعالى خلى كل حاجة عملها في الناس تتعمل فيه. هو كان بيقول أنا عايز موتة ما تبقاش زي موتة موسوليني، وموت بالمهانة اللي هم سبحان الله العظيم، يموت موتة أبشع من موتة موسوليني. على الأقل موسوليني ضرب بالرصاص وانتهينا، لكن ده انتحر بسم، وبعدين ضرب نفسه بالرصاص، وبعدين اتحرقت جثته، وبعدين اتطحن جسمه بعد كده واتحرق التابوت باللي فيه من الجثة، وبعدين اترمى في البلعات. جزاء وفاقة، ولا يظلم ربك أحدا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. الناس متصورة أن الأرواح دي سهلة. إزهاق الأرواح مش سهل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل نفس بغير حق لأكبهم الله جميعا في النار. وقال الله عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أبو هريرة لما راح يدافع عن عثمان بن عفان وكان في ناس واقفين عايزين يقتلوا عثمان، وراح أبو هريرة عشان يدافع عنه، فقال له: يا أبا هريرة، أتحب أن تقتل الناس جميعا وأنا معهم، يعني تقتلني أنا كمان مع الناس كلها؟ قال: لا. قال: فإنك لو قتلت نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتلت الناس جميعا. النفوس ليها حرمة، والنفوس ليها ثقل وليها وزن عند الله سبحانه وتعالى. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو محمود. بارك الله فيك ونفع بك، ودعني من خلال هذه الشاشة الطيبة المباركة أن أبارك لجميع أهالي مصر على هذه الثورة البيضاء التي أجعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحافظ عليها إلى الأمام بإذن الله جل وعلا. آمين. وأسأل الله العظيم أن يجعل مصر أمنا وأمانا وسائر بلاد المسلمين. بارك الله فيك يا شيخ أمين، ودعني أقول لك بصراحة أن البث المباشر لهذه القناة الطيبة المباركة قد أعاد أرواحنا إلينا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل تغيير مصر دائما أبدا إلى الأمام، وأن يعيذنا وإياها هذه البلد الطيبة من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يقينا شر الفتن، اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين، واجعلها آمنة مطمئنة كما ذكرتها يا مولاي في القرآن: ادخلوها بسلام آمنين. أسأل الله العظيم أن يجعل هذه القناة قناة طيبة مباركة منيرة، وأن يبارك فيها وفي جميع العاملين عليها وفي شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان وإياك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. آمين آمين آمين، ولكم بالمثل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماء المصريين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الثورة المباركة. ويعني بالمناسبة إخواني والله، وكأننا نتنفس هواء جديدا، يعني الناس حتى في الشوارع فيها تسامح ولطف وهدوء، يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي مصر الفتن والمحن. وأنا بقول لكم إخواني، تجنبوا الفتن، تجنبوا الثورات الداخلية بين المسلمين والنصارى، لا تؤذوا نصرانيا ولا تفتنوه على أرضكم، يعني لا تدخلوا أنفسكم فيما يفسد هذه الأجواء الطيبة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. خدتوا بالكم يا إخواني، فقتل النفس له حرمة، قتل النفس له حرمة حتى ولو كان نصراني لا تقتله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا أو معاهدا، يعني نصراني قاعد في مكان أنت المسلمين موجودين فيه، لا يؤذيهم ولا يقتلهم، من قتل معاهدا لن يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يتوجد، يعني لا يوجد من مسيرة 40 سنة. الحديث ده في البخاري، الحديث ده في البخاري. فإخواني، ظلم الحكام عليه جزاء وعليه عقوبة شديدة، عليه جزاء وعليه عقوبة شديدة. زي ما بقول لكم، الحكام الظلمة بتجيلهم أمراض نفسية، منها أمراض العظمة، يفضل يقول أنا وانتصاراتي وإنجازاتي، ولا حتى يتخيل أنه أصبح والعياذ بالله تعالى متحكم في كل شيء، في أموال الناس وفي رقابهم وفي دمائهم وفي أعراضهم وفي فكرهم. سبحان الله العظيم. أنا أقولها والله، رجعوا يا إخواني سورة القصص، رجعوا أول 10 آيات من سورة القصص. هذه الآيات آيات عظيمة، آيات دقيقة، آيات شارحة للي بيحصل الآن وفي كل زمان. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. بالحق، كله بالحق، مش حاجة ظلم، لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض ولا أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون عمل كم حاجة؟ 5 حاجات. ربنا عمل كم حاجة؟ 5 حاجات برضو. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء هي وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم في مصر، واحقن دماءهم في ليبيا، واحقن دماءهم في تونس، واحقن دماءهم في السعودية، واحقن دماءهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل مكة والمدينة وأرض المسلمين يا رب العالمين في كل مكان آمنة مطمئنة سخاء الرخاء، واحقن فيها دماء المسلمين يا رب العالمين، وآمنا في أوطاننا، وآمن أبناءنا، واحفظ أعراضنا، واحفظ أموالنا، واحفظ علينا ديننا من كل فتنة ومن كل بلية. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أن تحضركم في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ والمرجان. أحبتي، لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه السلام، وأكثروا منها بالذات غدا يوم الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله.